أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يقول هل من طلب من الطبيب العلاج لمرض بسيط كالبرد ونحوه يخرج من 70,000؟ العلاج مباح الحمد لله، لكن المراد بالحديث أن الإنسان ما يحتاج للناس، يفوض أمره إلى الله ولا يحتاج إلى الناس، لا الأطباء ولا الرقاة ولا غيره، هذا أكمل في الإيمان. وإذا طلب من الأطباء أو من الرقاة أن يرقون هذا جائز لا بأس به، لا سيما عند الحاجة والضرورة لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، وعند الضرورة لا يخرجه ذلك عن كونه من السبع. نعم، عند الضرورة. نعم.